يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء

الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله